مسيكم بالخير، وشنو احوالكم؟ وينكم؟ يا سيدي صلاتنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألف مرة. ما هو ثم ناس أنواع، ثم الباهي وثم الخايب وثم الكريم وثم البخيل، ثم ما يهونش حتى شربة مي، وثم الديما إيدة ممدودة للخير. هذا اليوم حكايتنا في هالموضوع هذا. ثم واحد تلقاه يابس حتى يجي تقول واحد يا كريم تعال الله، يقعد يحوم في الصرف، يبدا يحوم لا ثمش عشرينات وثمش دواره. وثم واحد يجيه السائل ويقسم له اللي في جابه. ماما الناس الاولى كانت يقولوا كلام حلو وكلام جميل، ولت الدنيا كان بالمعاملات، معاملة طيبة، والكلمة ما عادش تقضي، والكلمة السمحة وصباح الخير يا سي فلان وكذا، يرحم والديك عندي قضية، ما عادش ولا أمور أخرى في هالدنيا هذه. ولو ناس يقولوا لها تقريب رشوة، أما ما تقولوش كما قال الجريدي، إحنا في البلاد نقولوا لها وديدة. واحد قال لها الدور تقضي مورك، تيودي شحم العجلة باش تدور. وجابونا برشا مصطلحات وما نش عارفين على الصحيح والغلط. هيا ما نطولكم قصة. قالت الناس الأولى الدور تقضي مورك، تياتي ماك معارفين تا ولا تشطح باطح، كل شيء بالوضوح، تمد نقضي لك، ما تمدش اقعد ثم. يا ولادي راهو ما يجيش، يا ولادي كيفاش هالحكاية هذه؟ هذاك هو سيدي، كان ما عجبكش ما تجيناش. وثم المضطر يعطي، وثم اللي يقول الشفاع يا رسول الله، والعباد هاهو مش عارف اش تعمل. قالوا الناس لولا كلام في هالموضوع ذايا، وقالوا مثل أن ينظنه مثل سمح، وقالوا مد يدك واتبح، مد يدك واتبح، كمشها وارقد عليها، على خاطر الدنيا تو ولا تمد، مد لي والمد لك، والدنيا بالمدان، على كل لن يسويها الرحمن ويجعل لها إن شاء الله باب. ونقول لكم حكايتنا كملت، هيا تلقوا الخير، ملا ما تنسوش كيما وصيناكم، مد يدك واتبعها في الخير، كمشها وارقد عليها، تصبحوا على خير.